دائما ترتبط بالصفات، لا ترتبط بشخص معين بذاته. فالنصف والتأييد عندما قسمنا وصف وشخص قد يفهم البعض أن الله عز وجل نصر هذا لعينه. لا لا لا، إن قيدناها بالأمثلة، قال مثل قوله تعالى لموسى وهارون وقوله لنبيه، قيدناها بالأمثلة. حتى أيضا معية الخاصة بالشخص في موسى وهارون محمد لصفته. لا لا، فرق بين وصف، بين وصف في شخص معين ووصف مطلق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.